أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له واصبر واصبر واصبر وما صبرك إلا واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن Okay. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. سلام يا حجي أمي. إنه هو السميع. موسى الكتاب وجعل وجعلنا هدى لبني لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة لينسوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة

ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان أرسلناه شو اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم. صدقت ربنا. يا من يعانق دنيا لا بقاء لها يمسي ويصبح في دنياه سفارا، هلا تركت للدنيا معانقة حتى تعانق في الفردوس أبكارا؟ إن كنت تبغي جنان الخلد تسكنها فينبغي لك ألا تأمن النار. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا علم من أعلام قراء الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وفخر قراء محافظة النقهلية. قرآن محكم وآداء متقن وصوت يسبح في ملكوت السماوات والأرض. تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور، قارئ القرآن الكريم والمقيم بمدينة القاهرة.